تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه إجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويندبونهم. وكما ذكرت لكم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة في هذا الموضوع، في رد شبهات القبوريين، اسمها كشف الشبهات. كشف الشبهات يعني الشبهات التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون، أتى عليها واحدة واحدة وأجاب عن كل واحدة. والإمام الصنعاني حذى حذوه في هذه الرسالة المباركة، استعرض أهم شبهات القبوريين ورد عليها. من ذلك هذه الشبهة، يقولون أنتم تقولون إن الاستغاثة بالأموات شرك، والناس يوم القيامة يستغيثون بأولي العزم إذا طال عليهم الموقف في المحشر، فإنهم يستغيثون بالرسل أولي العزم، يبدأون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا لما فعلها الناس يوم القيامة. الجواب عن هذا أن هذا تلبيس والعياذ بالله. فإننا نقول إن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه ليست بشرك. قال الله جل وعلا في قصة موسى مع القبطي: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكذاه موسى. الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه هذه ليست بشرك، هذه فعل سبب، تعاون، فيها تعاون وإنقاذ للعبد أو للإنسان من الخطر. وهذه محمودة، أنك تغيث إنسانا وقع في مهلكة أو في خطر ثم تغيثه وأنت تقدر على ذلك بإنقاذه من الغرق، من الحريق، من العدو، من السبع، هذا جائز وهذا مأمور به شرعا. أما ما نحن فيه فإن الذين ردوا استغاثة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يقدرون على إغاثة من استغاث بهم، هذا الذي نعنيه. أما أنكم تلبسون في قصة الموقف فهذا شيء، وما أنتم عليه شيء آخر، ما أنتم عليه شيء آخر، فبينهما فرق. وهكذا أهل الضلال لا يعتمدون إلا على التلبيس والكذب والتدجيل، لأنهم ليس عندهم حجج شرعية. ففرق بين الاستغاثة بالميت الذي لا يقدر أو الاستغاثة بالحي الذي لا يقدر، والاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه، لا يلتبس هذا بهذا. فالناس يوم القيامة يستغيثون بأحياء يقدرون على إغاثتهم بدعاء الله، وما يطلبون منهم أنهم يخلصونهم من الموقف أو من الكرب الذي هم واقعون به، ولكنهم يستغيثون بهم ليدعو الله أن يخلصهم. وكلهم يعتذر من هول الموقف إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتقدم ويخر ساجدا بين يدي الله، يخر ساجدا بين يدي الله ويحمده ويدعوه ويستمر حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيدعو الله أن يخلص الناس من المحشر وأن يحاسبهم، فيستجيب الله له ذلك. والدعاء مطلوب إما من المكروب نفسه أو أن يدعو له أخوه أن يخلصه الله مما وقع فيه. أين هذا من استغاثة بالقبور؟ لكن هم يلبسون على الناس. نعم. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء، فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر، يعني مطلقة. شوف التلبيس على الناس، الاستغاثة بغير الله ليست في منكر، يعني مطلقة. نعم. قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء الأحياء نعم، فإن الاستغاثة وأنتم تستغيثون بالأموات. نعم. فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه، فيما يقدرون عليه بشرطين. استغاثة بالمخلوق تجوز بشرطين، الشرط الأول أن يكون حيا حاضرا، الشرط الثاني أن يكون قادرا على ما يطلب منه. وهذا منتف في الموتى كله، ليسوا حاضرين ولا يسمعون من دعاهم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرون على إجابته. نعم. فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، لا ينكرها أحد، ولا ماشي بين الناس من في الخليقة من وقت موسى أو قبل إلى وقتنا، كل يستغيث بمن ينجده ومن يساعده ومن إذا وقع في كربة يستغيث بمن يقدر على إغاثته، كونه حيا حاضرا وكونه مستطيعا لإغاثته، فهذا من فعل الأسباب المباحة. نعم. ويثاب من أغاث ملهوفا، يثاب على ذلك. نعم. لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، ضرب القبطي بكفه فقضى عليه من قوته عليه الصلاة والسلام، ثم ندم على هذا قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ندم على ذلك استغفر ربه فغفر له. ولكن الشأن أن هذا استغاثة جائزة. نعم. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين. هذا الكلام. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. حتى لو كانوا أحياء ما يقدرون على شفاء المريض ولا على إزالة المرض، ما يقدرون على هذا، فكيف إذا كانوا أمواتا؟ نعم. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش. بل أعجب من هذا أنهم ما يقتصرون على مجرد الاستغاثة بالأموات، بل يجعلون لهم نصيبا من رزقهم ومن أولادهم، يجعلون للميت نصيبا من رزقه، نذور وتبرعات للأضرحة، ويقولون هذا للميت، هذا للولي فلان، للولي فلان علشان أنه يساعدني، أو ربما يجعل بعض أولاده له، بعض أولاده يجعلهم للولي يسميهم باسمه عبد الحسين عبد كذا عبد كذا، مثل ما كان المشركون يفعلون هذا كما قال الله جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يقسمون زروعهم ومواشيهم إلى قسمين، قسم لله وقسم للأضرحة والأصنام والأوثان، وهذا لله بزعمهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. معناه أنه يقولون إذا جاء السيل واجتاح قسما من الزرع، فإن كان اجتاحا الذي هو من نصيب الله قال والله غني، الله غني ولا هم محتاج إلى هذا، أما إذا اجتاح السيل نصيب الوثن قال والوثن فقير يحتاج، فيأخذون ما جعلوه لله ويجعلونه لمعبوداتهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. وقيل إن معنى الآية كما في الحديث الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالآية لها معنى يعني. على كل حال هذا فعل أهل الجاهلية، وهو الذي يفعله القبوريون، يجعلون لمعبوداتهم من الأولياء والصالحين نصيبا من أموالهم ومن أولادهم تقربا إليهم. نعم. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم. أيضا إذا حملت زوجته يروح يتبرع للقبر علشان إنه يسلم الولد ولا يجي إخلاف، يشترون منه الولد من الميت، يدفعون مال، واللي يأكل المال هم السدنة والظلمة، الميت ما درى عن هذا، اللي يأكلونه هم سدنة القبور والظلمة، وربما بعض الدول التي تجعل الأضرحة من موارد الدولة تأخذ عليها من المال الذي يهدى لها، نسأل الله العافية. نعم. ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. يأتي هؤلاء المتأخرون الذين يدعون الإسلام بمنكرات ما فعلها المشركون الأولون، يزيدون عليهم والعياذ بالله. نعم. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض. ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور. نعم. أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائه وقال هذه لسيده فلان. نعم. يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصف مهرها فلانا، يريد صاحب القبر. حتى مهر بنته يجعل للقبر نصيب. نعم. وهذه النذور بالأموال وجعل قسط للقبر، كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية، وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام. نعم. وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. وكذلك في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وكذلك في سورة النحل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تعملون. هذا هو مثل ما في سورة الأنعام، هذا النصيب هو الذي ذكره الله في سورة الأنعام. نعم. وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم بلا شك ولا ريب. نعم. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلب. هذا الجواب عن الحديث. نعم. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى، إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله، لا لم يطلبوا منهم أن يخلصوهم من الموقف، إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله أن يخلصهم من الموقف هذا. وطلب الدعاء من الحي القادر الحاضر لا بأس به، مشروع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر وفعله. نعم. إنما يدعون الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه. لا شك، لا أحد يقول إن هذا لا يجوز، إنه ما يجوز أن تطلب من واحد إنه يدعو لك، يدعو الله لك. نعم. وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض. نعم. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك. نعم، الرسول طلب من عمر أن يدعو له في عمرته، وكان عمر رضي الله عنه يتشرف بذلك أن الرسول طلب منه أن يدعو الله له. نعم. وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم. كذلك، هذا صريح في القرآن، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله أمرنا أن نستغفر لغيرنا من الأموات، من الأحياء والأموات، فدعاء المسلمين بعضهم لبعض أمر مشروع. نعم. وأمرنا الله سبحانه، وهذا هو الذي جاء في حديث الله، في حديث يوم القيامة، في حديث الناس في المحشر الذي يستدل به الخرافيون. نعم. وأمرنا الله سبحانه أن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم بقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين سبقونا بالإيمان، كل من سبقك من الأولين قريبين والبعيدين استغفر لهم، ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس ادعو الله له. أم سليم بنت ملحان زوج أبي سليم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابنها أنس، بابنها أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أبوه مالك من الأنصار. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أصر على شركه وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهرب إلى الشام ومات هناك، وترك زوجته أم سليم وابنه أنس، فتزوجت بعد ذلك بأبي سليم وأنجبت سليما، ومن قبل كانت أنجبت أنسا من مالك الأنصاري، فجاءت به وهو صغير بلغ سن التمييز، قالت: هذا أنس يخدمك يا رسول الله. فصار أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخدمه. وطلبت من الرسول أن يدعو الله له، فدعا له، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره وأن يكثر من ذريته، فطال عمره، صار أطول الصحابة عمرا وكثرت ذريته رضي الله تعالى عنه. نعم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي. نعم. ولا يطلبون منه وهو ميت، يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار وهو ميت، إنما كانوا يطلبونه منه يوم كان حي. ولذلك عمر رضي الله عنه لما أجدبوا كان العادة أن الرسول يدعو لهم بالغيث يستسقون، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عمر عن الرسول إلى عمه العباس. لماذا؟ مع أن الرسول أفضل من العباس، لأن الرسول ميت ولا يطلب من الميت شيء، والعباس حي يقدر على الدعاء. نعم. كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. نعم. والكلام في طلب القبوريين من الأموات، الكلام الذي نرد عليه ما هو بهذا، الذي نرد عليه الطلب من الأموات، طلب الدعاء، طلب الرزق، طلب الحاجات، هذا محل البحث. أما الطلب من الأحياء فيما يقدرون عليه من دعاء أو مساعدة أو إغاثة، هذا كله جائز لا ينكره أحد. نعم. والكلام في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، أو من حي لا يقدر على ما تطلب منه، تطلب من حي أنه يشفي مريضك، هذا ما يمكن، تطلب من حي أنه يرزقك أولاد وإنجاب، هذا ما يمكن، هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. نعم. أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفذ. يطلبون من الأحياء ما لا يقدرون عليه، أن يشفوا مرضاهم. والله جل وعلا يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما يملكون رفعه ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان أو من شخص إلى شخص أو من عضو إلى عضو، ما يملكون هذا شفاء المرضى. وكذلك الذرية والإنجاب لا يقدرون على هذا، هذا من الله جل وعلا. نعم. الذين وإن كانوا يقال لهم الأولياء والصالحون، هم ما يملكون هذا. نعم. الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم. وأن يردوا غائبهم، إذا ضاع لشيء أو ذهب لشيء دابة أو خادم، يطلب من فلان أن يرده عليه، يرد عليه جالس عنده، ما يمكن هذا. لكن لو ذهب وبحث عن الضائع يمكن هذا، لكن أنه جالس في المكان ويطلب منه أنه يرد عليه الغائب مثل ما يفعل القبوريون مما يسمونهم بالسادة، يطلبون منهم أن يجلبون لهم هذه الأمور وهم جالسون معهم. نعم، لأنهم عندهم يقدرون على كل شيء. نعم، ويرد غائبهم وينفس عن حبلاهم. وينفس عن حبلاهم يعني الحامل. نعم، وأن يسقوا زرعهم ينزلون المطر عليه. يمكن هذا أن يخرجوا له الماء من البير بدون سواني وبدون مكاين. يمكن هذا. نعم، وأن يسقوا زرعهم ويدروا دروع مواشيهم. مواشيهم إذا كانت ما فيها حليب ولا فيها لبن، يطلبون من الأموات أن يدروا، أو من الأحياء أن يدروا الضرع الذي نشف. هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ويدروا ضروع مواشيهم ويحفظوها من العين. ويحفظوها من العين، استعذ بالله من العين ومن الجان، من شر الجان ومن عين الإنسان. استعذ بالله من شر حاسد إذا حسد. استعذ بالله ولا تستعذ بمخلوق أنه يمنع العين عنك. نعم، ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم، لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن أرادهم بسوء. إذا كانوا لا يستطيعون نصر أنفسهم كيف يستطيعون نصركم؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما يملكون شيء. والذين تدعون من دون ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك كله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إيش القطمير؟ السلب الذي على نواة التمر. ما يملكونه، أضعف شيء وأقل شيء ولا له قيمة، ما يملكونه. فكيف يملكون الأرزاق ويملكون إنزال المطر ويملكون كما يدعيه القبوريون؟ ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني نفسه سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. عباد أمثالكم، يمكن أنتم أقوى منهم وأقدر منهم ضعفا. هذا لو كانوا أحياء، فكيف الأموات الذين صاروا ترابا ورميما؟ نعم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه؟ يطلب من الجماد وهي الأصنام والأشجار والأحجار. الإنسان أقوى من الجماد و يتحرك ويروح ويجي، الجماد متجمد ما يتصرف. نعم، أو من إنسان، من ميت الحي أقدر منه على ما يريد، الحي أقدر من الميت. نعم، فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه؟ لأن الجماد لا تكليف عليه، وهذا عليه التكليف والأوامر والنواهي والحساب والجزاء والجنة والنار. نعم، وهذا يبين ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا الآية. نعم، هذه في سورة الأنعام، والتي سبقت في سورة النحل: يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

إنما يعملون بما يخالف القرآن. نعم. ونحروا تقربا إليهم، وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك. هذا من أنواع العبادات، الدعاء، دعاء الأموات، بل هو أعظم أنواع العبادة الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. والذبح، ذبح عبادة لا تجوز إلا لله. النذر، النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. نعم. ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، لا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. فيهم يسجدون، هذا هو شيء واضح، يسجدون على العتبة ويركعون عليها، هذا شيء موجود. لكن الشيخ الصنعاني يقول لا أدري هل يفعلون هذا، هذا حاصل الآن. نعم. بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده. نعم. تعظيما له وعبادة، والسجود عبادة، السجود عبادة، فلا يجوز أن يسجد لغير الله، بل لا يجوز أن يركع، أن ينحني، يحني رأسه تعظيما إلا لله جل وعلا في الركوع. الركوع والسجود عبادة لله وحده لا شريك له، فلا يركع لأحد ولا يسجد لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم. نعم، كذلك يحلفون بهم كما يحلف الكفرة الأولون باللات والعزى، يحلفون بالأموات الأضرحة مثل ما يحلف أبو جهل وأبو لهب وغيرهم باللات والعزى. ولو طلب منه أن يحلف بالله ما حلف بالله، أو يحلف كاذبا ولا يحلف بالقبر كاذبا، لأنه يخاف لو يكذب الحلف بالقبر يخاف من العقوبة، وأما حلفه بالله كاذبا فهذا ما يهمه، يحلفه كاذب. صلى الله عليه وسلم. مع أن الحلف عبادة، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. ويقسمون بأسمائهم، بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من إذا توجهت اليمين عند القاضي على الخصم المنكر ما يقبلون أنه يحلف بالله، وإنما يقبلون أنه يحلف بالمعبود الذي يعبده. نعم. فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. نعم. وهكذا كان عباد الأصنام. نعم. عباد الأصنام يحلفون بالأصنام باللات والعزى ومنات وغيرها، ولا يحلفون بالله. نعم. وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، إذا تكلمت في التوحيد وقررت التوحيد نفروا، وهذا شيء مشاهد حتى الآن ممن يسمون بالدعوة ما يريدون ذكر التوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينفرون من ذكر التوحيد. وإذا ذكر الذين من دونه من أوثانهم وأصنامهم إذا هم يستبشرون. الله العافية. نعم. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأحجار والأشجار فإنهم يستبشرون بذلك. هذا في المشركين الأولين، وأيضا في المعاصرين ومن قبلهم تجد عندهم هذا الشعور، ينفرون من التوحيد وذكر التوحيد والدعوة إلى التوحيد، ويستبشرون إذا دعا الإنسان إلى مناهجهم وإلى مصطلحاتهم، يستبشرون بهذا. نعم. وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، نعم، إن كان حالفا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات. باللات، نعم. فأمره أن يقول لا إله إلا الله. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين جاء على لسان ما كان عليه الجاهلية يحلف باللات، اللي هي الصنم الذي في الطائف، اللات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله. من قال واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله، دليل على أنه أشرك، فيعود إلى الإسلام بالتلفظ بالشهادة. نعم. فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم. هذا ظاهر الحديث، أنه ارتد إذا حلف بالصنم، ارتد عن دين الإسلام، لأن الرسول أمره بالنطق بالشهادة، دل على أنه ارتد، يحتاج إلى التوبة والدخول في الإسلام من جديد. نعم. وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك. نعم. على أن العلماء يقولون إن الحلف بغير الله فيه تفصيل، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به، إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر، أما إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فإن هذا شرك أكبر. نعم. فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. حواشي ضوء النهار. نعم. فإن قلت يكفي. الله تعالى أعلم. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى.